طبعا نحن قسمنا الآية قسمين وجعلنا فإذا جعلنا قوله فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم. قلنا ابن كثير أطال في هذه الآية ونقل أقوال وأشياء ولخصها بعد ذلك لخصها ثم أنهى يعني ختم التفسير تفسير الآية بقية أتى بقية تفسير الآية هنا. والمسافحة هي التي لا تمتنع من أراد الفاحشة ولم تخذات أخذان أخي الله يزنون بهن سرا بعدها فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة. سنقرأ كلامه رحمه الله لكن أيضا نراجع بقية الفوائد. وفي الآية أن نكاح الحر للأمة لا يكون إلا في حال الاضطرار وأن حقوق الأمة في النكاح دون حقوق الحرة ولذلك قد يستطيعه الحر الذي لا يستطيع نكاح الحرة ولذلك قد يستطيعه الحر والذي قد يستطيعه الحر ولا يستطيع الآخر ماشي. وفيها أنه لا يجوز نكاح الأمة الكافرة وفيها أن الأدب في نداء الأمة أن يقال فتاتي لما جاء في صحيح البخاري لا يقول أحدكم لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي ولا يقول المملوك ربي ليقل المالك فتاي وفتاتي وليقل المملوك سيدي وسيدتي. بعدين قلنا أنه رقم الحديث عندكم رقم طيب. وفيها أنه ليس لناكح المؤمن إلا الظاهر في الإيمان لأننا غير مكلفين ببواطن الأمور والحقائق فإنه لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. وفيها أن الأمة المؤمنة خير من الحرة الكافرة لأن الله رفع شأن أهل الإيمان ذكورا وإناثا. وفيها أن نكاح الأمة بغير إذن سيدها باطل وقد يكون ولي اليتيم مالك الأمة سواء كان جدا أو قاضيا أو وصيا يقوم مقام ولي الأمة في التزويج. وإن كان مالك الأمة امرأة زوج الأمة ولي سيدتها بإذن سيدتها. وفيها إعطاء المهر للأمة وجمهور العلماء على أنها ملك على أنه ملك لسيدها. وفيها تحريم الزنا سرا وجهرا وذنب المومسات والتشنيع على من يتخذ الخلائل والخليلات بالحرام. وكان الزنا في الجاهلية سفاحا وهو العلن وسرا كصاحبة العشيق ولذلك قال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن الأنعام 151. وقد قال في هذه الآية عن الإماء محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. وقال عن الرجال حرائر في الآية السابقة محصنين غير مسافحين فقط وذلك لأن الحرائر ولا سيما الأبكار وقال عن رجال الحرائر في الآية السابقة محصنين غير مسافحين يعني لو لم يذكر الأخدان هذا يعني فقط ولم يذكر الأخدان وذلك لأن الحرائر ولا سيما الأبكار أبعد عن الفاحشة من الإماء والأمة أقرب إلى ذلك لذلها وضعفها وكونها تنتقل من يد إلى أخرى فهي أقل اختصاصا بالرجل الواحد. وفيها تعزيز لنفوس الإماء المؤمنات وتسلية للحرائر الذين لا يجدون إلا هن في النكاح. طيب إيه أيوة عرف الحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم المسلم نكاح الأمة إلا بأربعة شروط ذكرها الله الإيمان بهن والعفة ظاهرا وباطنا وعدم استطاعة قول الحرة وخوف العنت فإذا تمت الشروط فهذه الشروط جاز له نكاحهن. طيب هذا اللي احنا ذكرناه في البداية كل العجز عن نكاح الحرة أن تكون أما مؤمنة وأن ينكحها بإذن أهلها وأن يؤتيها مهرها وأن تكون عفيفة وأن يخشى نفسه الحرام لو لم ينكح الأمة. طب ما إحنا لسه ما جينا يعني في آخر الآية إن شاء الله. طيب نضيف من الفوائد أنه لا يجب وفيها أنه لا يجب ولا ينبغي لمن لم يستطع نكاح الحرة أنه لا يجب ولا ينبغي على مستطيع نكاح الأمة الاستدانة لأجل نكاح الحرة. كتبنا وفيها أن الأمة المؤمنة خير من الحرة الكتابية. اكتبوها. وفيها أن الأمة المؤمنة خير من الحرة الكتابية. وفيها أن المرأة لا تزوج نفسها ولا بد لها من ولي. وفيها إطلاق الإحصان على العفة. وفيها أن اتخاذ الصداقات بين الجنسين والعلاقات بينهما وإقامة العلاقات بينهما يؤدي إلى الحرام. لقوله غير مسافحات ولا متخذات أخدان. وفيها الإشارة إلى أهمية إعفاف الإماء حتى لا يقعن في الحرام. طيب هذه فوائد الإخوة. من فوائد الإخوة الذين كتبوا لنا من أشرطة الشيخ ابن عثيمين جزاهم الله خيرا، وأيضا هنا مشاركة من الأخ أبو عبد العزيز وفيها أن كل إنسان أدرى بقدرة نفسه، وذكرنا قضية أنه لا حد لأقل المهر. وفيها أن الواجبات الشرعية منوطة بالاستطاعة، وفيها الإشارة إلى عدم تزكية النفس في الإيمان، طيب ستأتي أشياء تتعلق بالحد، قولا لما جينا قلنا والحبل وإيش اطلق عليه، وانه طول ينال تنال به الاشياء تنال به الاشياء. طيب نقرا الان يعني كلام كثير رحمه الله يحتاج الى شيء من التركيز والصبر. طيب وصلنا إلى قوله فإذا وصلنا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وقوله فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. اختلف القراء في أحصنا فقرأه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد. كما هي قراءة حفص المعروف؟ مبني لما لم يسمى فاعله. أيوة، المبني للمجهول أحصنا، لأن المبني للمعلوم أحصنا، مبني المجهول أحصنا. نعم. وقرئ بفتح الهمزة والصاد فعل لازم. ثم قيل معنى القراءتين واحد، واختلفوا فيه على قولين، أحدهما أن المراد بالإحصان هاهنا الإسلام. روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وأنس والأسود بن يزيد وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي والسدي، وروى نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب وهو منقطع، وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي في رواية الربيع. قال وإنما قلنا استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم. وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثا مرفوعا، قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله حدثنا أبي عن أبيه عن أبي حمزة عن جابر عن أبي عبد الرحمن عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أحصنا، قال إحصانها إسلامها وعفافها. وقال المراد به هاهنا التزويج. قال وقال علي اجلدوهن. قال ابن أبي حاتم عندك وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثا مرفوعا. نعم هذا قرأنا الحين. طيب، قال ابن أبي حاتم هو حديث منكر؟ لا. طيب. قال ابن أبي حاتم وهو حديث منكر. قلت وفي إسناده ضعف، ومنهم من لم يسمى يعني من الرواة، ومنهم من لم يسمى ولا تقوم به حجة. طيب، لأن الآن عندك حدثنا علي بن الحسين بن جنيد حدثنا أحمد عبد الرحمن بن عبد الله حدثنا أبي عن أبيه عن أبي حمزة عن جابر عن رجل عن أبي عبد الرحمن عن علي، من هو الرجل؟ ما ندري. بالإضافة إلى ذلك فيه محمد بن أبو حمزة محمد بن ميمون المروزي السكري، قال ابن عبد البر ليس بقوي، وقال النسائي لا بأس بأبي حمزة إلا أنه كان قد ذهب بصره. طيب، من هو جابر اللي في السند؟ هو ابن يزيد الجعفي، ضعفه كثير من أهل الحديث. إذن لما قال وفي إسناده ضعف وفيه من لم يسمى ومثله لا تقوم به حجة، فعندك إيش إسناد؟ عندك إسناد فيه رجل مجهول، وفي جابر الجعفي ضعفه أكثر المحدثين، وأبو حمزة فيه كلام. طيب، أكثر. قال ابن أبي حاتم وهو حديث منكر. قلت وفي إسناده ضعف، ومنهم من لم يسمى ولا تقوم به حجة. وقال القاسم وسالم إحصانها إسلامها وعفافها. وقيل المراد به هاهنا التزويج، وهو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وطاووس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم. هذا القول الثاني. إذا القول الأول أن المراد بالإحصان الإسلام، فإن أحصنا أو فإذا أحصنا، هذا القول الأول. القول الثاني التزويج، هذا هو الراجح. نعم. ونقله أبو علي الطبري في كتابه الإيضاح عن الشافعي فيما رواه أبو الحكم بن عبد الحكم عنه، وقد رواه ليث بن أبي سليم عن مجاهد أنه قال: إحصان الأمة أن ينكحها الحر، وإحصان العبد أن ينكح الحرة. وكذا روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس، رواهما ابن جرير في تفسيره، وذكره ابن أبي حاتم عن الشعبي عن الشعبي والنخعي. وقيل معنى القراءتين رحمك الله، وقيل معنى القراءتين متابين، متباين يعني مختلف، متباين اين. فمن قرأ أحسن بضم الهمزة فمراده التزويج، ومن قرأ أحسن بفتحها فمراده الإسلام. اختاره الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسيره وقرره ونصره. إذن رد اختلاف الأقوال في التفسير إلى اختلاف القراءة، يعني جعل تفسير أحسن القول اللي هو التزويج، وجعل معنى أحصن الإسلام. نعم، ابن كثير أن سيقول رأيه. نعم سيقول رأيه. والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان ها هنا التزويج، لأن سياق الآية يدل عليه، حيث يقول سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم والله أعلم. والآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات، فتعين أن المراد بقوله فإذا أحصنا أي تزوجنا، كما فسره ابن عباس ومن تبعه. وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور، وذلك أنهم يقولون إن الأمة إذا زنت فعليها 50 جلدة، سواء كانت مسلمة أو كافرة، مزوجة أو بكرة، مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنى من الإماء، وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك. فأما الجمهور فقالوا: لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم، وقد وردت أحاديث عامة في إقامة الحد على الإماء فقدمناها على مفهوم الآية، فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه. طيب هنا والأظهر أن المراد بالإحصان التزويج، لأن سياق الآية يدل عليه، والآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات، فتعين أن المراد فإذا أحصن تزوجنا، كما هو رأي ابن عباس ومن تبعه. يقول: على كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور، وذلك أنهم يقولون إن أما إذا زنت فعليها 50 جلدة، سواء كانت مسلمة أو كافرة، مزوجة أو بكرا. لاحظ، مزوجة أو بكرا، يعني هذا رأي الجمهور. طيب، مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنى من الإماء. ليش؟ لأن قوله فإذا أحصننا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما صنعت عليه. طيب، إذا أتينا بفاحشة وما أحصننا، إيش مفهومه؟ إنه ما عليهم شيء، فيحتاج إلى إجابة على هذا الإشكال. طيب، يعني الجمهور إيش قالوا؟ قالوا الأمة إذا زنت عليها 50 جلدة، سواء كانت متزوجة ولا غير متزوجة. طبعا الحرة إيش عليها؟ 100 جلدة إذا كانت غير متزوجة، والرجم إذا كانت متزوجة محصنة. طيب، الآن الجمهور قالوا الأمة عليها 50 في كل الحالات، بس يحتاج إشكال، إنه الآن مفهوم الآية فإذا أحصننا فإن أتينا بفاعل فعليهن نصف مع المحصنات، يعني إذا تزوجنا وزنينا نصف الحد تبع الحرة. طيب، ومفهوم ذلك إنه إذا كان ما تزوجنا وزنينا إنه ما عليهم حد، يعني طبعا إثم عليها إثم وعليها، لكن ممكن تعذر، بس المهم انه حد ما في. طيب، فماذا قال الجمهور الذين قالوا انه عليها 50 في كل الحالات؟ ايش اجابوا عن هذا الكلام اللي هو مفهوم الايه يقتضي انه ما في؟ ايش اجابوا؟ قال: فاما الجمهور فقالوا، اقرا، فأما الجمهور فقالوا لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم. أيوة، إذن هذا المفهوم اللي الآن فهمناه من يفهم من الآية يعارضه منطوقات أخرى في السنة، وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم يقدم المنطوق لأنه أقوى. هذا المنطوق، هذا ظاهر، ما هو بالفهم والاستنباط، هذا المباشر. طيب إيش المنطوق؟ وين موجود في السنة؟ هات. وقد وردت أحاديث عامة في إقامة الحد على الإماء فقدمناها على مفهوم الآية، فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه خطب فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحسن منهن ومن لم يحسن. أيوة، يا أيها الناس، هذا غير صحيح مسلم. يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحسن منهن ومن لم يحسن. هذا معناه أنه الأمة هذه كلها يعني تجي إقامة الحد عليها في جميع الحالات. هذا منطوق واضح. نعم. فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها. هذا شوف علي رضي الله عنه يقول: فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها. إيه؟ فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت، أتركها حتى تماثل يعني تشفى، تبرأ من المرض. نعم. وعند عبد الله بن أحمد عن غير أبيه: فإذا تعالت من نفاسها حدها 50. أيوة. إذن علي رضي الله عنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام كان يولي أشياء خاصة، فمثلا من هو الذي نحر بدنه عليه الصلاة والسلام؟ أكمل نحر هو نحر 63 ووكل علي بنحر الباقي. لما جاء على قضية مثلا قصة الإفك استشار عليا رضي الله عنه في الموضوع. لما جاء على أمه له زنت قيل إنها زنت فأراد أن يجلدها فوجدها نفساء، وقيل إنه جاء في بعض الروايات أنه اتهمت جارية النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فأرسل عليا ليقتلها، لأنه يعني إنه تلويث فراش النبي عليه الصلاة والسلام إيذاء، ليقتل الفاعل لأنه انتهك حرمة النبي عليه الصلاة والسلام انتهاكا فيه إيذاء له، وحكم الذي يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام القتل كما ثبتت في السنة. وكتاب ابن تيمية الصارم المسلول على هذا مؤسس على فكرة انه المؤذي اللي يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام يقتل. فذهب علي رضي الله عنه الى ذلك الرجل يعني لاحقه فوجده فوق شجرة، فنظر اليه فاذا هو مجبوب يعني ما في آلات الجماع. احني مقطوع الذكر، مقطوع الخصيتين، مقطوع ما يعني ما في، مجبوب. طيب فتركه معي تركه، لانه يعني كيف يقيم الحد على واحد يعني على واحد ما عنده آلة الجماع. طيب فمعناها الاتهام كان ظني، يعني يمكن مثلا وجدوه معها واتهم بها فراح يقتله على هذا الأساس، فوجده مجبوبا فتركه. طيب المهم هذه قضية أخرى، يعني إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام ومن أراد أن يلوث فراشه وانتهاك حرمته فإنه يقتل. طيب لكن الشاهد أنه وكل عليا بجلد الأمة، فلما وجدها نفساء أعطاها مهلة تركها. ليش؟ حتى تتعافى. قال: فإن اتركها حتى تماثل، فإذا تعالت يعني طهرت من نفاسها فاجلدها 50. قال له: إذا تعالت من نفاسها يعني طهرت من نفاسها فاجلدها 50. طيب أكثر. وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ثم لا يثرب، ما يشتمها ولا يسبها، ما يشتمها ولا يسبها، يقيم عليها الحد، والحد كفارة، خلاص الحد كفارة. وفي هذا تولي السيد إقامة الحد على عبيده، يعني مو السلطان يقيم الحد على الأحرار، العبيد يمكن لسيدهم أن يقيم الحد عليهم. نعم. ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبحها ولو بحبل من شعر، يعني تخلص منها. قال بعضهم يعني في إشكال، ولمسلم أكمل، ولمسلم ولمسلم إذا زنت ثلاثا فليبحها في الرابعة. أيوة، يعني إنه شو اسمه، يعني طرح بعض إشكال إنه طيب إذا باعها إيش الفائدة، مو راح ينبلش فيها اللي بعده ولا إيش، يعني وين إيش الفائدة، يعني إذا إيش إنه بيعها إيش راح يفيد إذا زنت المرة الثالثة أو المرة الرابعة، قال له يبيعها، طيب يبيع إيش الفائدة تنباع وهي. فقال بعضهم لعلها تستأنف صفحة جديدة مع مالكها الجديد، طيب، أو لعل سيدها الأول ما كان قادر يعفها ولذلك زنت، فلعل سيدها الجديد يستطيع أن يعفها. ومثلا قيل أيضا لعل الزاني بها كان من جماعة أو قريب من سيدها الأول، جيران وكذا، فإذا نقلت إلى مالك جديد يصير تبتعد عن إيش، يعني رفيق السوء وبيئة السوء اللي كانت فيها تتكرر زناها. نعم. وممكن يقال أيضا ولعل مالكها الجديد أكثر هيبة، ف يعني تحتشم منه أو تمتنع عنده عن الزنا. يعني هذا الجواب لواحد قال وطيب وإذا باعها على واحد إيش الفائدة. نعم. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50-50 في الزنا. أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش، يعني هو مع مجموعة، يعني عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أخذ معه فتية من قريش، من يعني من أهل يعني من الشباب، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50-50 في الزنا، فإنه ثبت عليهن الزنا فأقمنا الحد عليهن كل واحدة 50 جلدة. طيب هذا الآن إيش جواب الجمهور على من قال إنه مفهوم الآية يفيد إن الأمة إذا ما أحسنت وزنت ما عليها حد. طيب هذا جواب انه في منطوق في السنة يثبت إقامة الحد على الأمة إذا زنت في جميع الحالات، ها، وانه 50-50 فالمنطوق يقدم. طيب القول الثاني الآن، الجواب الثاني انه ايش الجواب. ما في حد بس في تعذير، يعني انه كيف نجمع بين مفهوم الآية والمنطوق النصوص الأخرى، بأن نقول يعني لو أردنا نتقدم خطوة، يعني نقوم بخطوة أخرى. طيب لو واحد قال ما يمكن الجمع بين مفهوم الآية ومنطوق الأحاديث، نقول ممكن إذا قلنا إن مفهوم الآية في الحد ومنطوق الأحاديث فيش في التعذير، في التعذير. هات جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن أو ولم تحصن فلا حد عليها، وإنما تضرب تأديبا، وهو المحكي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وإليه ذهب طاووس وسعيد بن جبير وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي الظاهري في رواية عنه، وعمدتهم مفهوم الآية، وهو من مفاهيم الشرط، وهو حجة عند أكثرهم فهو مقدم. ليش يعني؟ لأنه الآية فيها إيش؟ فيها أداة شرط، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن. فقالوا مفهوم الشرط معتبر، فإذا أحصن، وإذا ما أحصن ما يطبق عليهن هذا الكلام. هذا عند مفهوم الشرط معتبر. طيب إذا واحد عنده مفهوم الشرط معتبر وقوي، كيف يبغى يجمع بين مفهوم الآية؟ إذا صار مفهوم الآية عنده حجة، إذا صار مفهوم الآية عنده حجة وقوي، كيف يبغى يجمع بينه وبين منطوق الأحاديث؟ يقول نحمل مفهوم الآية على الحد ومنطوق الأحاديث على التعزير. فنقول أي ما عليها حد حسب مفهوم الآية، بس عليها تعزير حسب منطوق الأحاديث. بس طبعا النتيجة واحدة، إنه فيها 50 يعني فيها العقوبة، فيها من جهة العقوبة يعني إنه هي تعاقب، ما تمشى الأمور والله زنت وخلاص يلا مع السلامة، لا في عقوبة. نعم. وهو حجة عند أكثرهم فهو مقدم على العموم عندهم. وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إذا زنت فحدوها، ثم إذا إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، أخرجاه في الصحيحين. وعند مسلم قال ابن شهاب الضفير الحبل. قالوا فلم يوقت في هذا الحديث عددا كما وقت في المحصنة بنصف ما على المحصنات من العذاب، فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك والله أعلم. وأصرح فلم يوقت في هذا الحديث عدد، يعني أنه قال فاجلدوها، يعني إذا زنت أمة أحدكم ولم تحصن فحدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ما قال كم، بس اجلدوها وبس. كم؟ قال فلم يوقت في هذا الحديث عدد، فلم يوقت في هذا الحديث عدد كما وقت في المحصنة بنصف مع المحصنة العذاب، فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك والله أعلم. طيب أيضا نعم. وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن سفيان عن مسعر عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الأمة حد حتى تحصن أو حتى تزوج، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات. منه يعني ما في حد، بس لا ينفي أنه يكون في إيش؟ تعزير عقوبة. أين؟ وقد رواه ابن خزيمة عن عبد الله بن عمران العابدي عن سفيان به مرفوعا، وقال رفعه خطأ، إنما هو من قول ابن عباس. وكذا رواه البيهقي من حديث عبد الله بن عمران وقال مثل ما قاله ابن خزيمة. قالوا وحديث علي وعمر قضايا أعيان، وحديث أبي هريرة عنه أجوبة. أحدها أصبر، أول شيء إيش صحة الحديث؟ وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور. ليس على أمة حد حتى تحصن بزوج، وإذا أحصنت بزوج فعليه نصف مع المحصنات، ورواه ابن خزيمة. هذا حديث ابن عباس. هو مدار الحديث على عبد الله بن عمران العابدي. قال أبو حاتم صدوق، الشافعين. قد روى ابن خزيمة، لا، عند ابن خزيمة الحديث من طريق عبد الله بن عمران العابدي، قال أبو حاتم صدوق، وذكره الحبان في الثقات، قال يخطئ ويخالف. ابن خزيمة علق على الحديث قال هذا خطأ، قال ابن خزيمة ليس هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول ابن عباس ووافقه البيهقي على هذا الكلام. وقال الطبراني لم يرفع هذا الحديث عن سفيان إلا عبد الله بن عمران العابدي. وقال ابن شاهين وحديث مسعر قد علل وقد وقيل إنه موقوف على ابن عباس، ولم أرى أحدا أسنده وجوده إلا عبد الله بن عمران العابدي. قال ابن حجر في الفتح اختلف في رفعه ووقفه، والأرجح وقفه. إذن أيضا ورجح الحافظ وقفه. قال البيهقي وقد رواه سعيد المنصور وغيره عن سفيان موقوفا. لاحظ أيضا أن يعني سعيد المنصور الذي رواه هنا في هذه الرواية مرفوعا قد رواه أيضا موقوفا. طيب، إذا الحديث هذا معلل، ماشي. نعم. قالوا وحديث علي وعمر قضايا أعيان، وحديث أبي هريرة عنه أجوبة. أحدها أن ذلك محمول على الأمة المزوجة جمعا بينه وبين هذا الحديث. الثاني أن لفظ الحد في قوله فليجلدها، الحد لفظ مقحم من بعض الرواة بدليل الجواب الثالث. يعني لو جاء واحد قال طيب الحديث يقول الحد فليجلدها الحد، طيب كيف تبغى تحمل السنة على التعزير وانت تقولوا الأحاديث نحملها على التعزير علشان ما تخالف الآية، ما تخالف مفهوم الآية؟ مفهوم الآية أنه ما عليها حد إذا ما كانت محصنة وزنت. والأحاديث طيب فيها تقولوا أنه نخلي الأحاديث على التعزير والإيش والآية على الحد. طيب الأحاديث في بعض ألفاظها فليجلدها الحد، كيف طيب ما تمشي الأمور؟ قالوا ممكن نحمل الحديث اللي فيه فليجلدها الحد على أنه الأمة كانت متزوجة، شو كله بس علشان إيش ما يخالفوا مفهوم الآية، ماشي؟ قالوا هذا جواب. جواب ثاني قالوا فليقم عليها الحد، كلمة الحد مقحمة من بعض الرواة بدليل الجواب الثالث، وهو أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبي هريرة فقط، وما كان عن اثنين فهو أولى بالتقدم من رواية واحد. وأيضا فقد رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم من حديث عباد بن تميم عن عمه وكان قد شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فجلدوها، ثم إذا زنت فجلدوها، ثم إذا زنت فجلدوها، ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير. يعني ولم يذكر فيه كلمة إيش حد، يعني ما قال فجلدوها الحد. طيب الرابع، هات الرابع. أنه لا يبعد أن لا يبعد أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحد في الحديث على الجلد، لأنه لما كان الجلد أعتقد أنه حد، أو أنه أطلق لفظة الحد على التأديب. أطلق إما أنه لما شاف جلد عبر أنه في حد، أو أنه أطلق الحد على التأديب والتعزير. نعم. كما أطلق الحد على ضرب من زنى من المرضى بعثكال نخل فيه 100 شمراخ. يعني واحد زنى وما يتحمل الجلد، لو جلدوه مات، لو جلدوه 100 جلدة. طيب في الإجراءات مثلا إيش نسوي؟ نخفف الجلد، نجيب عصا ما هي كذا، نفرقه، ما نضربه مية متوالية، عشرة عشرة عشرة، نقسم، إيش نسوي؟ من الحلول اللي وردت في السنة أنه الضرب بعسكال فيه مئة شمراخ. نجيب عسكال نخل، وهذا الغصن أو فيه مئة شمراخ، ونضرب فيه ضربة واحدة. وهذا ليش؟ مش تحايل على الشريعة، هذا لأنه ما يتحمل، لو ضربنا مية مات. فإن قال قائل وممكن واحد يزني كذا وهو وضعه الصحي كذا، أي ممكن، يعني الانتصاب ما يعني واحد ضعيف البدن وهزيل أنه ما ينتصب أبدا، لا، ممكن ينتصب وهو هزيل. نعم. لا، مو إذا انجلد مات إيش المشكلة؟ لا، لأن الشريعة ما قالت موتوه، الشريعة قالت اجلدوه مئة إذا هو ما هو محصن. طيب، يعني ما نقدر نقول له يلا والله إحنا ما لنا دخل، حنجلدك وتروح شهيد الحد. لا، ما يعني، ولا إيش الفرق بينه وبين الرجم؟ طيب، لا، ما يعني ليس هكذا، يعني مو للدرجة هذه سيد، حتى لو قضينا عليه. لا. أيوة، أقصد يعني إنه ما هو يعني يقول والله ما لنا دخل، واللي يصير يصير، يعني أنت السبب، إحنا ما لنا. لا، هو إذا كان يعني إذا كان إقامة، إذا الحد ما هو قتل، إذا الحد ما هو قتل، ولكن إقامة الحد ستؤدي للقتل أو تؤدي للموت، لازم نتصرف، يعني نشوف حل، يعني مو يعني هذه نفوس أرواح. بعدين إذا الشريعة ما جاءت بقتله، يعني ليش إحنا خلاص نقول تعال سنضع حدا لحياتك؟ طيب، يمكن يستعتب، يتوب، يعمل صالحات، يكفر، يعني حياته إيه تتغير. يعني الشريعة أرحم منها. إيه، نعم. من زنى بأمة امرأته إذا أذنت له فيها مئة، وإنما ذاك تعزيز وتأديب عند من تعزير يرى. تعزير بدنا مكتوبة تعزيز. طيب، لحظة، تعزير، طبعا هذه تعزير بالراء، مو عندكم أيضا بالراء؟ طيب، طيب، هذا تأديب واحد زنى بأمة امرأته أذنت له فيها. الحين امرأة عندها أمة، طيب، وهو ما هو مالك الأمة ولا متزوج الأمة، يعني إذا يبغى يطأ الأمة يا يكون زوج للأمة يا يكون مالك للأمة، تمام؟ يعني هنا في الحالة هذه حصلت شبهة. طيب، قالت هي تحب زوجها، قالت له أنا سمحت لك بالأمة، يلا الأمة تبعي أنا حقك. طيب، طبعا المرأة ما هي لا تطأ المرأة، ما فاتخاذ الأمة للخدمة، يعني لأنه قلنا سابقا إنه الأمة ما هو فقط لأجل الوطء، ما تتخذ الأمة فقط الوطء، للخدمة والمهنة وإلى آخره، والحضانة، التربية، يعني ممكن تمسك الأولاد، تنظف البيت، تطبخ، تعمل، يعني فيها أشياء كثيرة. هذه المرأة أذنت لزوجها في أمتها، قالت خلاص أنا مالكة الأمة، سمحت لك أن تطأها، فوطئها. طبعا هذا عند الشرع زنا، بس يعني الآن صار فيه كذا إيش شبهة، يعني شبهة إنه يعني ما هو ما هي واضحة جدا جدا، لأنه يعني مثل إنه ظن إنه إذا سمحت له يجوز، ظن، وهي ظنت كذلك أنه إذا سمحت له يجوز، بينما طلع أنه ما يجوز. طيب، لابد من عقوبة، هو متزوج لكن درأ حد الرجم الآن بوجود الشبهة. طيب، والجلد هذا هو رجل هزيل جدا. طيب، فعسكال نخل فيه 100 شمرة، هذا على إيش؟ من زنى من المرضى. وأما الذي زنى بامرأته بأمة امرأته لما أذنت له، فورد في الأحاديث جلد 100. طيب، إيش هذا؟ حد ولا إيش؟ قال: وإنما ذاك تعزير وتأديب عند من يراه كالإمام أحمد وغيره من السلف، وإنما الحد الحقيقي هو جلد البكر 100 ورجم الثيب أو اللائق، والله أعلم. طيب، فإذا يقول أن هذه الأشياء تعزيرات، اللي وردت هنا تعزيرات وليست حد، وبالتالي ما يصير في تعارض بين السنة ومفهوم القرآن، ما يكون في تعارض بين منطوق السنة ومفهوم الآية. كل هذا هو غرضهم، يعني أصلا إزالة التعارض بين كل هذه الوجوه. ليش كل هذه الوجوه؟ إنه نحمل الأمة على أنها متزوجة، وإن لفظة الحد المراد بها مقحمة من الراوي، وإن الراوي هو فهم إنه حد بس هو ما هو حد، هو تعزير، وإنه أطلق الحد على الجلد اعتقد أنه تعزير أنه حد بينما هو تأديب. طيب، كل الكلام هذا للخروج من قضية التعارض بين منطوق الحديث ومفهوم الآية. طيب، وقد روى ابن جرير في تفسيره: حدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقول: لا تضرب الأمة إذا زنت ما لم تتزوج. وهذا إسناد صحيح عنه، لكن طبعا هذا إيش؟ ومذهب غريب، يعني غريب هذا، كيف يعني لا تضرب كذا مرة واحدة، يعني لا حد ولا تعزير. أيوة، ومذهب غريب إذا إن أراد أنها لا تضرب أصلا لا حدا. أيوة، يعني وإن ثبت هذا عن سعيد بن جبير، لكن يعني رحمه الله أغرب لما جاء بهذا القول، إذا كان قصده أنه لا تضرب أصلا، يعني لا حدا ولا تعزيرا، وكأنه أخذ بمفهوم الآية ولم يبلغه الحديث، في جلد الأمة. نعم، وإن كان أراد أن تضرب حدا أنها لا تضرب حدا، وإن كان أراد أنها لا تضرب حدا، مكتوبة تضرب، معليش أيوه، حتى في الطبعات هذه لا، لأنه ترى ينعكس المعنى. وإن كان أراد أنها لا تضرب حدا ولا ينفي ضربها تأديبا، فهو كقول ابن عباس ومن تبعه في ذلك، والله أعلم. تمام، إذا كان قصد سعيد بن جبير أنها ما تضرب حدا، ماشي، لكنه لا ينفي أن تؤدب بالجلد مثلا، فيصير رجعنا إلى قول شيخه، شيخ سعيد بن جبير بن عباس، خلصنا، ماشي. الجواب الثالث، أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة، فأما قبل الإحصان فعمومات الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها 100، كقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وكحديث عبادة بن الصامت: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 ورجمها بالحجارة، والحديث في صحيح مسلم وغير ذلك من الأحاديث. بس شوف، هذا القول اللي هو الثالث ضعيف متهافت. ليش؟ لأنه معناه أنه الأمة، طيب، تجلد 100 إذا كان قبل الإحصان. طيب الآن إذا كان أحصنت وزنت نجلدها 50، وإذا كان زنت من دون إحصان نجلدها 100؟ طبعا اللي قال بهذا القول داود الظاهري إيش حجته؟ يقول خلاص إذا أحصنت، شوف اتجاهات التفكير عند العلماء وكيف نقدها عند أهل العلم أيضا. هو إيش رأيه رحمه الله؟ يقول إذا كانت محصنة وزنت، الآية تقول عليهن نصف ما على المحصنات من الحرائر من العذاب، تمام؟ طيب وإذا كانت ما هي محصنة وزنت، تدخل في عموم الآية والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. هو رأيه كذا، يقول خلاص إذا كان ما أحصنت وزنت ندخلها تحت الآية الثانية اللي هي عموم الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم. بس هذا متهافت، يعني قول ضعيف. الحين أنت الآن يعني إذا كانت متزوجة وزنت حتى جلدها 50، وإذا كان قبل الزواج والإحصان زنت حتى جلدها 100، مو معقول. يعني كيف الكلام هذا؟ معناته تطبقت عليها نص تطبيق خاطئ. ممكن يعني إنه الشريعة ما تأتي بهذا. الحين الشريعة تقول إذا واحد أحصن يصير عذابه أشد لأنه أحصن، فتروح أنت تطلعه إذا أحصن عذابه أخف؟ يعني إيش هذا؟ ما يمكن الشريعة تجي كذا. ولذلك قال إيش ابن كثير؟ وهذا القول هو المشهور عن داود بن علي الظاهري، وهو في غاية الضعف. وهو في غاية الضعف القول هذا، نعم. لأن الله تعالى إذا كان أمر بجلد المحصنة من الإماء بنصف ما على الحرة من العذاب وهو 50 جلدة، فكيف يكون حكمها قبل الإحصان أشد منه بعد الإحصان؟ أيوة. وقاعدة الشريعة في ذلك عكس ما قال. عكس ما قال، يعني قاعدة الشريعة أن العقوبة بعد الإحصان أشد من العقوبة قبل الإحصان، فكيف نعكس؟ نعم. وهذا الشارع عليه السلام يسأله أصحابه. الشارع مرة يطلق على الله، مرة يطلق على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يشرع. طيب طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام يشرع من الله يعني. فلما قال هنا وهذا الشارع عليه السلام، عرفنا أنه مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الشارع عليه السلام يسأله أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال جلدوها، ولم يقل 100. فلو كان حكمها كما قال داود لوجب بيان ذلك لهم، لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعدم بيان حكم جلد 100 بعد الإحصان في الإيماء، وإلا فما الفائدة في قولهم ولم تحصن؟ أيوة، ليش سألوا أصلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان كل شيء واضح؟ لأنه هم أشكل عليهم حالة ولم تحصن، لأن الآية بيّنت حكم الأمة إذا أحصنت وزنت. فهم ذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام وسألوه أن الأمة هذه زنت ولم تحصن، إيش نسوي فيها؟ فإذا سؤالهم طبيعي، ولم تحصن. ولو كان مثل كلام داود الظاهري أنه إذا لم تحصن طبق عليها الآية تبع النص تبع جلد 100، ليش الصحابة راحوا سألوا؟ يعني لو كانت المسألة واضحة 100 كان خلاص راحوا جلدوا 100 من غير ما يسأل. ما سألوا إلا لأنه صار عندهم إشكال أنه الآية تتكلم عن المحصنة الأمة إذا زنت، فاللي ما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فاللي ما أحصنت إيش نسوي فيها؟ ما قال لهم جلدوها 100، ولا هي مسألة واضحة بحيث إنهم يروحوا على طول يجدوها 100. فكونهم سألوا عنها معناها مو عقوبتها أن تجلد 100. نعم. طبعا ممكن واحد يدخل عنصر إنه هل كانت الآية نزلت ولا ما نزلت، فسيتكلم من كثير عن هذا. نعم. وإلا فما الفائدة؟ وإلا فما الفائدة في قولهم ولم تحصن لعدم الفرق بينهما لو لم تكن الآية نزلت؟ لكن لما علموا حكم أحد الحكمين سألوا عن حكم الحال الآخر فبينه لهم، كما في الصحيحين أنهم لما سألوه عن الصلاة عليه فذكرها لهم ثم قال والسلام ما قد علمتم. خلاص يعني سبق عندكم معرفة كيفية السلام علي، فالآن أخبركم بكيفية الصلاة علي. نعم. وفي لفظ لما أنزل الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم، قال هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ وذكر الحديث، وهكذا هذا السؤال. والقول الرابع أو الجواب الرابع، الجواب الرابع عن مفهوم الآية جواب أبي ثور، فإن مذهب من مذهبه ما هو أغرب من قول داود من وجوه، وذلك أنه يقول فإذا أحصن فإن عليهن نصف ما على المحصنات المزوجات، وهو الرجم، وهو لا يتناصف، فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا زنت. وأما قبل الإحصان فيجب جلدها 50. فأخطأ في فهم الآية. الآن الرجم لا ينصف، كويس، ما في شيء رجم حتى القتل، إيش حنصف؟ إيش حنرجم بالحجارة حتى يموت نص موتة؟ ما في نص موتة. طيب الجمهور إيش قالوا؟ الأمة إذا زنت سواء محصنة ولا غير محصنة تجلد كم؟ 50، لأنه الرجم لا يتنصف. فباقي عندنا اللي يتنصف 100، فنصها 50، يعني ورد في الزنا عقوبتان، عقوبة الرجم في المحصن والجلد 100 في غير المحصن. نبغى ننصف في الأمة، الرجم ما يتنصف، 100 تتنصف، إذا عليها 50 في الحالتين. إذا ما كانت متزوجة الأمة واضح إنه عليها 50، لأنه نصف 100 50، خلاص إذا ما في إحصان. طب كيف ننصف الرجم؟ يعني أنت لازم تنصف، يلا نصف، نصف الرجم إيش تسوي؟ تحط عليها 100، الرجم ما يتنصف، طب إيش تسوي؟ إيش البدائل؟ إيش الخيارات؟ تحط عليها 100، ما صرت منصف، لو حطيت عليها 100 ما نصفت. إذن الحل الوحيد أنك تحط عليها 50 سواء أحصنت ولا ما أحصنت، خلاص. هذا هو قول الجمهور. الحين العجيب أنه يجيك واحد مثلا يقول لك إذا ما أحصنت، إذا أحصنت 50 وإذا ما أحصنت 100، مثل داود الظاهري، شغلة غريبة. طيب رحنا على أبي ثور رحمه الله، أيضا عنده غرائب وعجائب، قال إذا ما أحصنت 50 كويس ما في مشكلة، وإذا أحصنت نرجمها. طيب كيف هذا الكلام؟ فأخطأ في فهم الآية وخالف الجمهور في الحكم. أيوه. بل قد قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا. يعني معناها أنه أبو ثور رحمه الله خالف الإجماع، لأنه الشافعي نقل أنه ما اختلف المسلمون في قضية أنه لا رجم على مملوك في الزنا سواء أحصن ولا ما أحصن، ما يعني لا صحابة ولا تابعين ولا ما في، ما أحد قال مملوك يرجم، ما في مملوك يرجم، أحصن ولا ما أحصن كلهم متفقين على أنه لا يرجم. فإيش فأبو ثور إذن قوله رحمه الله يكون قول إيش؟ يعني خلص ساقط، لأنه خالف الإجماع، خالف الإجماع. نعم. وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والألف واللام في المحصنات للعهد، وهن المحصنات المذكورات في أول الآية، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، والمراد بهن الحرائر فقط من غير تعرض لتزويج غيره. وقوله نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني نصف ما على الحرائر من العذاب. أيوه، يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تنصيفه وهو الجلب للرجم، والله أعلم. أيوه، هذا كله رد على أبي ثور وتأييد قول الجمهور. نعم. ثم قد روى الإمام أحمد نصا في رد مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعد عن أبيه أن صفية كانت قد زنت برجل من الحمص. شوف، أن صفية ويحنس، يحنس اسم واحد رجل، كان من سبي الخمس، كان من سبي الخمس. احنا الآن لما تصير معركة، طيب لما تصير معركة معركة، أربع أخماس الغنائم توزع المقاتلين، والخمس يروح لبيت المال، تمام؟ خمس كل شيء، النقد، الملابس، الدواب، السبي. لما تخمس في أحكام الغنائم في الجهاد تخمس كل شيء. أمير الجيش يوزع أربع أخماس على المقاتلين وخمس الغنائم على بيت المال. معركة خيبر جهاد وقتال، يعني صار فيها قتال، يعني فأربع أخماس على المقاتلين، خمس على بيت المال. الخمس اللي على بيت المال من كان ضمنه في السبي؟ صفية ورجل اسمه يحنس. فقيل إن طبعا صفية قبل ما تتزوج النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل يعني مثلا هذه واضح متى صارت، لما صارت في أخذوا في السبي وقع عليها، فولدت غلاما فادعاه الزاني ويحنس، فإذا كان في رجلان في الحقيقة، رجلان، فاختصما إلى عثمان فرفعهما إلى علي بن أبي طالب. أنا قلت لكم طبعا قضية، طيب كمل، يعني هذه مسألة الصفية الآن يبغى لها نقف عندها، لأن المسألة الآن بين عثمان وعلي، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المسألة الآن ما لا دخل بقضية خيبر وصفية، عشان بس ما يصير فيه اللبس، أنا كلامي فيه لبس إلباس يعني، فنعود نسحب الكلام مرة ثانية. طيب، صفية ويحنس كان من سبي الخمس، فزنت صفية برجل من الخمس فولدت غلاما فادعاه الزاني ويحنس، فاختصما إلى عثمان فرفعهما إلى علي بن أبي طالب، فقال علي، نعم. أيوة صفية غير زوجة، يعني هذه قضية أخرى الآن، قضية مختلفة. أي نعم. فقال علي، يعني ما في إلا صفية اسم واحد؟ لا، لأنك وبعدين خلص أصلا بعد، يعني بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية ما يمكن أنه إحدى زوجاته تقع في فاحشة أبدا إطلاقا، مستحيل. لا، هو ممكن يجي اللبس انه صفية في السبي، لانه اصلا كانت صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في السبي، يعني اللبس ممكن يجي من طريق انه كان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في السبي، لكن بقية الرواية فاختصما الى عثمان فرفعهما الى علي، ايه، فقال اقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه مستحيل تكون صفية تلك، ولا حتى قبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولا لما كان في خيبر، ولا انتهت خلاص، هذه قضية اخرى. نعم. فقال علي أقضي فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الولد للفراش والعاهر الحجر، وللعاهر الحجر، وجلدهما خمسين، وجلدهما خمسين وجلدهما خمسين خمسين بس خمسين ها في لا في الطبعة هذه خمسين خمسين طبعة هذه خمسين نعم. طيب، فادعاه الزاني ويحنس، فإذا جلد الزاني وجلد صفية، صح؟ إيه؟ كانت زنت صفية برجل من الخمس. نعم. الولد للفراش يعني زوج المرأة، زوج المرأة يعني المرأة إذا زنت وهي متزوجة طلع ولد، الولد من زوج، يمكن يكون من زوجة يمكن يكون من الزاني، صح؟ إيش نقضي فيه؟ الولد إيوه، نقول الأصل أن الولد للفراش يعني لزوج المرأة، لأنه ولد على فراشه، ولد على فراشه. طيب، وطب يمكن يكون من الزاني، يمكن يمكن صح يمكن، ولكن أنت ما تنفي نسب الأولاد وتعرض الولد للضياع لمجرد يمكن، يعني ما نروح نضيع ولد، نضيع نسب الولد عشان يمكن. فإيش الحكم الشرعي؟ الولد للفراش. طيب والمرأة والزنا والزانية وللعاهر الحجر، الزانية لها الحجر لأنها زنت وهي محصنة. طيب، وإذا إذا إذا الزوج نفى الولد ولاعن المرأة، أي خلاص هنا تطلع حكم ثاني إنه ما يصير للفراش، يصير خلاص لا ينسب له. وفي هذه الحالة يجوز له أن ينفي إذا تأكد إنه ما هو منه، أما عند الاحتمال ما يجوز ينفي الولد، والأصل القاعدة تقول الولد للفراش وهو على فراش الزوجية ولد، إذن هو تبعه، تبع الزوج. وهذه قاعدة قوية أقوى من أي شيء ثاني، خلاص الولد للفراش هكذا جاء الشرع، خلاص الولد للفراش. إذا تأكد الزوج أنه ليس منه، مثلا افرض واحد مسافر للعمل في بلد أخرى ما رجع، صلوا غايب سنة مثلا، سنة ونص، سنتين، فتأكد هو أنه هو لما راح ما كانت زوجته حامل، كانت تحيض. الشاهد أنا بغض النظر أقول يعني كيف راح يجي، كيف راح يجي التأكد، لأنه الآن عندك فحص الدي إن إيه وفحص الحمض النووي، فحص عوصات. هذا إذا تأكد يجوز له أن ينفي الولد، وإذا ما تأكد ما يجوز له أن ينفي الولد، لأنه سيبقى على القاعدة الأصلية الولد للفراش ينسب للزوج، ما ينضيع نسب الولد، جاءت الشريعة بحفظ الأنساب. أي نعم. وقيل بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى على الأدنى، وقيل بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى على الأدنى، أي أن الإماء على النصف من الحرائر في الحد وإن كنا محصنات، وليس عليهم رجم أصلا، وليس عليهن، وليس عليهن رجم أصلا، لا قبل النكاح ولا بعده، وإنما عليهن الجلد في الحالتين بالسنة. قال ذلك صاحب الإفصاح عن الشافعي فيما رواه ابن عبد الحكم عنه، وقد ذكره البيهقي في كتاب السنن والأثار، وهو بعيد من لفظ الآية، لأن إنما استفدنا تنصيف الحد من الآية لا من سواها، فكيف يفهم منها التنصيف فيما عداها؟ وقال بل أريد بأنها في حال الإحصان لا يقيم عليها الحد إلا الإمام، ولا يجوز لسيدها إقامة الحد عليها والحالة هذه، وهو قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فأما قبل الإحصان فله ذلك، والحد في كل الموضعين نصف حد الحرة، وهذا أيضا بعيد لأنه ليس في لفظ الآية ما يدل عليه، ولولا هذه لم نذر ما حكم الإمام أحمد في التنصيف. ولوجب دخوله. لحظة شوي. طبعا احنا الان خلاص خلصنا قضية اسم صفية الوارد في الرواية لا علاقة له بصفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بشكل واضح وقاطع. طيب اثنين، قصة علي رضي الله عنه التي يعني ذكرناها قبل قليل، كانت في رجل اتهم بمارية، فراح له علي وجده مجبوبا وتركه لأنه إيش غير قادر على الوطن، كيف راح يزني بها؟ خلاص طلعت العملية أو اتهام بدون ما هو على بينة. القضية الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عليا لجلد أمة فوجدها نفساء، طيب فتركها، فاستحسن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، أيضا هذه قضية أخرى. ماشي. في قصة في رواية الإمام أحمد من رواية الحسن بن سعد عن أبيه في السند الحجاج ابن أرطأة وهو مدلس. طيب استفدنا تنصيف الحكم الحد من الآية لا من سواها، فكيف يفهم منها التنصيف فيما عداها؟ وقيل بل أريد بأنها في حال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام، ولا يجوز سيدها إقامة الحد عليها والحالة هذه، وهو قول في مذهب الإمام أحمد. وأما قبل الإحصان فله ذلك. يعني الآن الكلام إيش هي الفروق بين الأمة إذا زنت وهي محصنة وإذا زنت وهي غير محصنة؟ الجلد 50 والجلد 50 هنا واحد. طيب في فروق أخرى؟ يعني لو جاء واحد قال طيب يا جماعة يعني معقول يكون ما في فرق بين الأمة إذا زنت وهي محصنة والأمة إذا زنت وهي غير محصنة؟ ما عندكم تفريق؟ ها؟ فنقول قال بعض العلماء إذا كانت محصنة اللي يقيم الحد الإمام، إذا زنت الأمة وهي محصنة الإمام هو اللي يقيم الحد ما هو سيدها، يعني ترفع للإمام. وأما إذا زنت وهي غير محصنة فاللي يقيم الحد هو سيدها. طبعا إذا راحت للإمام تصير الفضيحة أكبر، صح ولا لا؟ لما تكون عند سيدها وتزني ويجدها 50 ما هو مثل لما ترفع للإمام ويجدها 50، هذاك الفضيحة أكبر. وتعذيب الزاني بالفضح، الزاني اللي ثبت عليه حد الزنا طبعا اللي ثبت عليه واضح من الآية، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فالفضح تعذيب نفسي، تعذيب نفسي، وكأنه يقال لكل المسلمين خافوا على نسائكم من هذا فإنه زاني، يعني فيها فضيحة. طيب فبعضهم قال يعني إذا زنت وهي محصنة ترفع للإمام، وإذا زنت وهي غير محصنة لسيدها. طيب ولولا هذه لم نظر ما حكم الإمام أحمد في التنصيف. لم ندري. ولولا هذه لم ندري ما حكم الإمام أحمد في التنصيف، ولوجب دخولهن في عموم الآية في تكميل الحد 100 أو رجمهن كما ثبت في الدليل عليه. وقد تقدم عن علي إنه قال أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم من أحصن منهم ولم يحصن. وعموم الأحاديث المتقدمة ليست فيها تفصيل بين المزوجة وغيرها، لحديث أبي هريرة الذي احتج به الجمهور إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ملخص الآية. بعد كل الجولة هذه الطويلة، ما هي من عادة ابن كثير أن يطيل بهذه الطريقة في التفصيلات الدقيقة والأقوال، ويجيب غرائب الأقوال ويرد عليها، لأنه جاب قول أبي داود جاب قول داود الظاهري ورد عليه، وجاب قول أبي ثور ورد عليه، يعني ما هو من عادته. ولذلك لما انتهى من الجولة هذه قال ملخص الآية. طيب ملخص الآية، فخلي ملخص الآية وتكملة التفسير للغد إن شاء الله، ولا ما هو للغد الأربعاء إن شاء الله، نكمل كتابة تفسير الآية وإيش وفوائد ما بقية يعني الآية، ونقرأ ملخص ما ذكره ابن كثير في تفسير بقية الآية. يعني بكرة بقينا ثلاث أشياء، نقرأ كلام ابن كثير في بقية تفسير الآية وهو التلخيص مع ما بقي، اثنين نكتب بقية تفسير الآية كتابة على الطريقة اللي متبعة، ثلاثة نستخرج الفوائد من بقية الآية ونضيفها على فوائد اللي كتبناها إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير حدثني حيّة بن حابس التميمي حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء في الهام والعين حق. طيب، هذا عنوان عليه الترمذي باب ما جاء في أن العين حق والغسل لها. الحديث هذا رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد، والعنوان الذي وضعه الترمذي ما جاء عن أن العين حق قد جاء في يعني حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق. إيش يعني حق؟ ثابت وموجود، شيء ثابت وموجود، خلافا لمن يحاول نفيه. طبعا المعتزلة والعصرانيون هؤلاء أصحاب الأفكار المنحرفة، طيب ينفونه، ومنهم هذا الدكتور النفسي الآن اللي طالع ببلاوي جديدة. إيش اسمه هذا الجديد؟ مو بالجديد، له محاضرات مقابلات، طلع علينا بباب يعني بمصائب وكل باقعة، شوف يدل على جهله بالشرع واغتراره بما عنده من العلم. هذه المصيبة، يجيك واحد من حملة الشهادات وله مركز علمي، طيب مغتر بما عنده من العلم الدنيوي وجاهل بالشرع، فيجيب يعني الكوارث، ينفي العين ولو بطريقة غير مباشرة، يقول أنا ما الحديث صحيح، وأنا ما بس أقول إن تأثير مبالغ فيه، شايف كذا ها، وإن يعني العين يعني معناها الحسد. يا سلام، من في حاسد ما يقدر يصيب بالعين، نعم، وفي حاسد يصيب بالعين، فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائن، ممكن يعني العائن ممكن يكون حاسد، لكن الحاسد قد لا يصيب بالعين، فالحسد ما هو شرط يصيب بالعين. فإذا رحت فسرت العين بالحسد، إيش معناها؟ إنه يبغى ينفي تأثير العين. والمصيبة سوى مقابلة مع قناة العربية يعني مقابلة منحرفة، ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام زوجته خديجة ما أشبعته جسديا فراح تزوج عائشة، وسودة ما أشبعته جسديا ولا نفسيا فراح مدري إيش طلق. يعني كلام قلة أدب، قلة أدب مع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شيء يستحق التأديب عليه، هذا يعذر، يعني لابد أن يعذر، يوقف عند حده. وأن مدري إيش هذا، المدري هذا الحكم أو الشيء اللي قال العلماء بتحريمه ما ثبت له أضرار طبيا، وأن يعني مصائب مصائب، والله مغرور بعلمه الدنيوي، جاهل بالشرع، يخطئ العلماء خراء. يعني مشكلة بعض المثقفين أنه لما يمشي يصل إلى خلاص يخطئ، إيش يخطئ لك الشافعي أحمد لأئمة الأربعة، يخطئ لابن تيمية ابن القيم، خطئ ماشي يلا. طبعا قضية الاختلاط يلا خذ بعد فيها أشياء أيضا أنه مش يلا. وأنا والاختلاط ما لا يؤدي بالضرورة إلى ما أدري إلى معاصي، إلى شو يعني، وإذا كان لا يؤدي بالضرورة إلى الزنا خلاص يعني تبيحه يعني. فالمشكلة يعني طوام طوام، سبحان الله يأتي بها هؤلاء، الله المستعان. طيب، يقول العين حق والغسل لها، وأتى بحديث حي بن حابس التميمي حدثني أبي يعني حابس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء في الهام والعين حق، لا شيء في الهام والعين حق. الإصابة بالعين ثابت وموجود وهو متحقق الوقوع. قال العلماء أنكره طوائف المبتدعة لغير معنى، لأن كل شيء ليس محالا في نفسه ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليل، فهو من متجاوزات المعقول، فإذا أخبر الشرع بوقوعه لم يكن لإنكاره معنى. خلاص، إذا الشرع أخبر بوقوعه مهما أتيت بتعليلات لإبطاله فأنت تبطل نفسك، الشرع حق، أنت على الباطل إذا أنكرت ما جاء في الشرع. قال في الحديث لا شيء في الهام، ما هو الهام؟ الهام قيل بتشديد الميم لكن الجمهور على تخفيفها، الهام بدون قول التشديد الهام، هذه قاله جماعة ولكن الجمهور لم يذكروا قولا غير التخفيف كما قال النووي. إيش هو الهام؟ الهام طائر كانت العرب تتشائم به، وهو من طيور الليل، قيل هو البومة، قيل هو البومة، وإذا سقطت على دار أحدهم بومة معناها إنه هو رح يموت أو واحد من أهله رح يموت، هذه اعتقادات العرب الجاهلية، إنه إذا جاءت البومة على بيت واحد معناها فيه هنا مصيبة رح تصير، يا صاحب البيت يا واحد من أهله. وهذا تفسير مالك بن أنس، فقال عليه الصلاة والسلام لا شيء في الهام، يعني الهام ليس بشيء، يعني كلام فاضي، يعني ما له أساس، يعني نفاه، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. إيش يعني لا هامة؟ مثل هذا الحديث لا شيء في الهام، يعني الهام يقول خرافة، ما في شيء، ما في ما له أساس، ليس له حقيقة. الثاني معنى الهام أن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت وقيل روحه تنقلب هامة وتطير، أنه لما يموت الميت عظامه أو روحه تتحول إلى طير وتطير. وهذا تفسير أيضا مشهور، ويجوز أن يكون المراد النوعين، فإنهما جميعا باطلان. يعني ممكن يكون العرب عندهم الاعتقادين، الجاهلية كان عندهم اعتقاد أن البومة أو طائر الليل، خفاش مدري إيش، إذا وقع على بيت واحد راح يموت أو واحد من أهله، هذا قول. القول الثاني أن روح الميت أو عظام الميت إذا بعد الموت تتحول إلى طائر تطير. فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام كلا الاعتقادين وقال لا هامة أو لا شيء في الهام. طيب، والعين حق، العين حق يعني إنها أن لها تأثير وأنها واقعة وأنها من جملة الأسباب التي تؤدي إلى ما تؤدي إليه من المصائب. يعني سواء كان مرض، العين ممكن تقتل، ممكن تمرض مثلا، وممكن تسبب تلفيات في الأموال، في السيارة، في الجوال، تخرب، تعطل، ممكن تعطل. إيه يعني ما إنه هي ما تضر بنفسها، من القدر من الله، ولا لأن لها تأثير في الواقع. يعني أقصد أنها يترتب عليها وينتج عنها أشياء حقيقية، موت، مرض، تلفيات، أضرار، أشياء نفسية، اكتئاب، إحباط. يعني ممكن يصيب الواحد بسبب العين نفسي، يصير الطالب ما هو مستطيع يدرس، يكون متفوق من أكبر المتفوقين في المدرسة، تصيب عين يصير ما يقدر يفتح الكتاب ولا يقدر يذاكر ولا يقدر يحفظ ولا. هذا حقيقي، ما هو وهمي، ما هو يروح على طبيب نفسي يقول له لا أنت متوهم ما فيك شيء. طبعا بعض الناس ممكن يتوهموا إيه، بس مو اللي يصيب بالعين. يعني ممكن واحد ما أصيب بالعين يتوهم ويعالج من الأوهام. بل بعضهم إيش يسوي، يتحايل، يعني إذا كسلان ورسب في الاختبار جاتني عين، هو أصلا كسلان قاعد يحطها على العين. يا عيني عليك على هذا التفسير. يعني يقول له المدرس كل ما جاكم، كل ما واحد كسلان وما يبغى يذاكر قال عين. أي ماشي، هذا حقيقي. لكن أنه يوجد ناس مثلا حريصين ومذاكرين وكل شيء ويصاب بالعين ما نعم يوجد. طيب، إذن العين سبب تؤدي إلى، مثل الفيروس سبب للمرض، صح؟ كذلك العين سبب للمرض. قال المازري: وقد زعم بعض الطبائعين مثبتين للعين، لأنه في طبائعين غير مثبتين للعين، في طبائعين مثبتين طبائعين غير مثبتين. زعم بعض الطبائعين مثبتين للعين أن العين تنبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين فيهلك ويفسد. قال: ولا يمتنع هذا، كما لا يمتنع انبعاث قوة سمية من الأفعى والعقرب تتصل باللذيذ فيهلك وإن كان غير محسوس لنا فكذا العين. قال: وهذا غير مسلم، لأننا بينا في كتب علم الكلام أنه لا فاعل إلا الله، وبينا فساد القول والطبائع، وبينا يعني أن في كتب علم الكلام، يعني علم الكلام راح في تفسير القضية في علم الكلام أن المنبعث هذا إما جوهر وإما عرض، فباطل أن يكون عرضا لأنه يقبل الانتقال، وباطل أن يكون جوهرا لأن الجواهر متجانسة. الكلام هذا يعني تحليل القضية بعلم الكلام تحليل باطل، ما تدخل علم الكلام في الموضوع، لأن علم الكلام من طريقة اليونان المنحرفين خلاص، وذمه أهل الإسلام طيب. وقال وأقرب طريقة قالها من ينتحل الإسلام منهم أنه من الطبائعين، يعني أنه هذه أشياء لطيفة غير مرئية تتصل بالمعين وتتخلى المسام جسمي، فيخلق الله الهلاك عندها كما يخلقه عند شرب السم، وليس ضرورة ولا طبيعة إلجاء العقل إليه ولا طبيعة إلجاء العقل إليها. ومذهب أهل السنة أن العين إنما تفسد وتهلك عند نظر العائن بفعل الله تعالى، أجر الله سبحانه وتعالى العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص آخر. وهل ثم جواهر خفية أم لا، يعني هي تنبعث الانبعاثات هذه، هذه من مجوزات العقول لا يقطع فيها بواحد من الأمرين. يعني ما نقول ينبعث ولا ما ينبعث، يمكن في يكون في أشياء تنبعث بس يمكن أشياء ما تنبعث، نحن ما ندرك العالم الخفي هذا، عالم العين ما ندركه، خفي خفي من أسرار في الخلق خلصنا. فإذا نقطع بأنها تؤثر وأنها موجودة وأنها سبب ولا تؤثر من دون الله، إذا ما كتب الله لها أن تؤثر ما رح تأثر، وممكن ترجع عين العائن عليه ويصير هو اللي يصاب بها. طيب، وقضية أنه في جوهر يطلع وما يطلع ما ندخل فيه، ما ندخل خلاص ما ندخل فيها، شيء خفي وما ما عليه دليل. هل في سمعت أنت حديث أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال تنبعث أشعة من عين العائن، تنبعث جوهر كذا كذا، بعدين روح نقول هذا عرض ولا هذا جوهر، والجوهر طبعا مو الجوهر اللي هي الجوهر هذه الحلي، لا الجوهر اللي عند علماء الكلام اللي يقولوا الجوهر الشيء المحسوس، مثلا هذا قلم جوهر، الخشب جوهر، العرض زي المرض واللون ومدري ايش، الاعراض يقولوا لانها ما يعني ما تقوم وحدها، لازم تكون في يعني مرض في مريض ولون في خشبه ومدري ايش كلام، يعني هم تحليلات تفسيرات ما نحتاج اليها ولا في الكتاب والسنه، وأصلا ما وصلوا إلى الانحراف في صفات نفي صفات الله إلا بهذا، إلا بهذا لما جاء يقولوا الاستواء على العرش مدري إيش والعرض والجوهر واليد والقدرة، اليد والرجل وكذا والوجه، وبعدين خلاص نفوا المحبة ونفوا بواسطة هذا، قالوا إذا الغضب عرض والعرض لا يحل إلا بجوهر، وإذا قلنا أنه يحل بالله الغضب معناه الله جوهر، يعني شبهناه بالمحسوسات، يعني إذن ينفون كلام خطير، ما يعني وما قدر الله حق قدره، إيش اللي إذا كانوا قلنا خلاص هو أثبت لنفسه أثبت، لا تدخلنا في عرض وجوهر ومع انحرافات علم كلام. الشاهد العين كيف تأثر الله أعلم، إشعاع ليزر يطلع ليزر من عين واحد يروح الله، ما عندنا جواب خلاص نقول لا ندري، لكن هي حقيقية أي حقيقية، لا تأثير ملموس أي نعم، لا شيء ملموس، موت مرض كره شيء استغلاق النفس صداع ممكن، إيش العلاج المعوذات انتهينا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي يدرس مهندسا في إحدى الدول في الخارج ويسكن السكن الطلابي ومعه رجل للسودان، قال له أريد أن أذهب للسودان لأهلي، فقال أخي اذهب لأهلك في المملكة، والسودان فيها مشاكل، فقال السوداني السودان أكثر أمان من مكة، قال أخي لا تكفر مكة بيت الله، وبعدها الكل اعتذر للآخر. الآن أخي يقول أخشى أني وقعت في حكم من كفر ليس بكافر. طيب يعني هو شوف العصبيات أحيانا تقود لي مشاكل، عصبيات تقود إلى نتائج غير جيدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الله عز وجل جعل مكة آمنة، فينبغي أن نقر بهذه النعمة ولا نفضل بلدا آخر على مكة، ونبتعد عن المشادات التي مبنية على التعصب التي تؤدي إلى وقوع الواحد في الحرج الشرعي. ولذلك يعني يستغفر الواحد ربه ويتوب إليه مما قاله من الكلام. هذول اثنين من المسلمين تشاجرا بأسباب، فكل واحد اعتذر للثاني الحمد لله، كل واحد يتوب إلى الله مما قال، هذا الباقي بقي أن يتوب كل منهما مما قال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة توفيت ولها أخ شقيق وإخوة من أب، أمس كان في مسألة في الميراث، ووعدنا بجلب الجواب قبل ما ننسى. توفيت امرأة ولها من البنات ثنتان وأخت شقيقة وعندها 300,000، قلنا البنتان لهما الثلثان لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وأنه يتضمن الثنتين. يعني أهل العلم والتفسير والمواريث قالوا الثنتين مثل فوق الثنتين، يعني لهما الثلثان، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، والواحدة لها النصف، إذن الثنتين إيش لهما؟ الثلثان. وهكذا ثبت في السنة، أعطي بنتي سعد الثلثين ولأمهما الثمن وما بقي فهو لك، كان عمهم، كان عمهما، إن سعد قتل معك وترك بنتين أخذ عمهما مالهما ولا تنكحان إلا بمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر لما نزلت الآية أن يعطي بنتي سعد الثلثين ويعطي زوجته الثمن ويأخذ هو الباقي لأنه عاصب. طيب، حسب الآية والقسمة النبوية البنتان لهما الثلثان، 300,000 ثلثينها 200,000، يعني كل بنت نعطيها 100,000 100,000. طيب، بقي الأخت الشقيقة لها الباقي من الميراث. ليش؟ لأن الأخوات مع البنات عصبات، هذه قاعدة ينبغي أن نحفظها في المواريث، الأخوات مع البنات عصبات. وقد قضى ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت، قال البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، يعني كأنهما أختان أو بنتان. والأخت قال وما بقي فللأخت، هذا الدليل على أن الأخت مع البنتين تكون عصبة. والعصبة إيش مزايا العصبة أو العاصب؟ أنه يأخذ الباقي بعد قسمة أصحاب الفروض، يأخذ الباقي. وبناء عليه المال أصلا هي جات المسألة سبحان الله مقسمة، يعني المبلغ 300,000 فهي جات سهلة، يعني لو مبلغ 400 كان حنجلس نحسب والكسور، فالآن هي جات كذا 300,000، كل بنت لها 100 والأخت الشقيقة لها 100 اللي هو الباقي، لأن الأخوات مع البنات يكن عصبات. طبعا هذا بعد الدين والوصية والطاعة. فإذا كل واحدة من هو ترك 3 نساء كل واحدة لها 100,000 وانتهينا. عليكم السلام. والسلام ورحمة الله وبركاته. هل يمكن شرح قصة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسهل بن سهيل أن ترضع سالما؟ قالوا أنه هذا حكم خاص بسالم، وقال بعضهم منسوخ. طبعا هذا كلام الجمهور لأنهم لا يجيزون إيش رضاع الكبير، يقولون غير مؤثر. وبعض العلماء كشيخ الإسلام ذهب إلى أنه إذا وجد نفس الظرف ونفس الحرج مثل هذا الحرج ينفع، وإلا فلا يؤثر رضاع الكبير، ما له أي تأثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اي طيب، منبهنا عليه مثل المنحرف جمال البنا لما افتى بان الموظفات الموظفين يرضعوا من الموظفات. لو بدلنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته برد السلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه العلام، يعني اقل شيء نقول ما هو افضل، نقص الاجر وخالفنا السنه. خالفنا السنة حرام؟ لا، ما هو حرام، ما هو حرام. وعليكم السلام ورحمة الملك العلام، ماشي. لكن ايش سوينا؟ غيرنا السنة، ما مشينا على السنة، ما وافقنا السنة، ما التزمنا بالسنة، بس ما تصل الى انها اذا ما تصلنا محرمة. طيب، الزواج من امرأة 12 طبعا لا يجوز لأن مذهب كفر، مسلم ما يمكن يعملها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم أخذ المصروف الشهري زيادة من الزوج بحيلة أنه لا يكفي لكي يسدد ديوني وأتصدق منه؟ لا، ما يجوز. إذا الزوج قال أعطيك كفايتك فقط، ما يجوز تكذب عليه وتزيد على الكفاية بحجة الصدقة وقضاء الديون. تقول له علي ديون أبغى أتصدق، فأنت لا تعطيني بس 300، أعطيني 400، لا تعطيني بس 500، أعطيني 600، خلاص هبني إياها حتى أستطيع أتصدق. هل يجوز الزكاة على بيت لم يكمل سداد أقساطه؟ وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان استدان في مباح، واستدان في مباح وبحاجة، مو واحد مثلا يروح يشتري مثلا فيلا 5 مليون بعدين يقول سددوا لي، ما يجوز. ولكن واحد اشترى شقة لحاجة عياله، فقير بالأقساط وعجز عن التسديد، وهذه البيت ملائم له، يعني ما هو أوسع من حاجته، ولا هو يعني مزخرف ولا فيه مثلا مستويات من الشطيبات المدري ايش، لا يعني شيء على قدر الحاجة، عجز عن التسديد وطولب، فإنه لا بأس أن يسدد عنه من الزكاة. ولذلك هم قالوا حتى اللي عنده بيت أكبر من حاجته وجب عليه زكاة أو وجب عليه حج، يبيعه ويشتري بحاجته بيت قدر حاجته والباقي حج منه. يعني تكلموا في موضوع فكيف يجي واحد يقول يشتري فوق حاجته بعدين يقول سددوا عني من الزكاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم أخذ مانع الحمل مدة 2؟ يعني الشيخ عبد العزيز رحمه الله في فتاواه جواز تعاطي المانع لمصلحة الولد الأول حتى يتم رضاعه، حتى يتم رضاعه. هل يوجد نص القرآن عن حد الرجم؟ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة كانت من القرآن، ثم نسخت لفظا وبقيت حكما، وثبت الرجم في السنة. وإذا جاء واحد يجاد يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، هذا من القرآن، وقد آتاكم الرجم فخذوه. سمعت أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب راهب معه 1000 راهب لأبي بكر لكي يعرض عليه 46 سؤال، إذا أجاب عنها دخلوا في الإسلام، فطرح عليه 46 فلم يعرف الجواب، فبعث لعلي رضي الله عنه وجاء وأجاب على 46. هذه وش يعني شكلها ملفقة. الله المستعان. ولا يستبعد أن يكون وضعها بعض الغلاة اللي يكره أبو بكر ويحب علي، يلا حط القصة. هذا الأخ يقول أنه إحنا فهمنا السؤال على غير حقيقته، النصراني أسلم حبا في الإسلام وتزوج ولما يقتنع بعد بالإسلام أنه عند الله، ثم تبين له الحق فأسلم إسلاما صحيحا، فما حكم نكاحه السابق من المسلمة؟ طيب يعيد العقد، يعني إيش المشكلة؟ يعيد العقد. يعني الآن واحد يشك إنه هو يقول إيش، ما اقتنع إنه الإسلام من عند الله، أجل من عند مين؟ من عند مين الإسلام؟ يعني من مقتضيات الإسلام أن تعتقد أنه من عند الله، إذا ما آمنت بهذه ما يصح الإسلام. يعني لو واحد قال الإسلام تأليف رجل حكيم وذكي جدا وعبقري اسمه محمد، في رجل عبقري جدا وذكي جدا وحكيم جدا اسمه محمد هو اللي ألف الإسلام، وأنا بأتبع بدي أدخل في الإسلام هذا لأنه جابوا واحد ذكي جدا وعبقري جدا اسمه محمد أنا عجبني، يلا نقول ما يصح الإسلام، ما يصح. ليش؟ لأن إذا ما اعتقدت أن الإسلام من عند الله ما تسلم، ما لست بمسلم، فهو نفس الجواب السابق. أنا بشرب حشيش، عايز أعرف لما أفوق منه لازم أصلي وأغتسل ولا أتوضى بس؟ طبعا أولا لابد أن نثني على السائل في سؤاله من جهة أنه هو يبغى يعرف حكم الشرعي، وإن كنا طبعا نذكره بالله ونعظه ونقول يا أخي خاف الله، كيف تشرب الحشيش وتذهب عقلك؟ والله عز وجل قد حرم ما يذهب العقل وقال في الخمر فهل أنتم منتهون، وأنا تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وأنت لما تتعاطى الحشيش تصدك عن ذكر الله وعن الصلاة وتغيبك عن العقل، فهي حرام لأن مثل الخمر، مثل الخمر وفيها حد الخمر، يعني ما في كلام واضح. فإذا عليك التوبة إلى الله والإقلاع عنها، ومثل ما اهتميت بالسؤال ستهتم إن شاء الله بالإقلاع، بالإقلاع. قضية غياب العقل طبعا يوجب الوضوء، يوجب الوضوء، والمغمى عليه ورد أن الإغماء من نواقض الوضوء، مثل النوم والإغماء فقدان العقل ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. فأنت الآن عليك واجب خطير وعظيم وهو تقوى الله والخوف منه والتفكر في الجزاء يوم القيامة، وأنه يجب عليك أنك تترك هذا البلاء وترجع إلى الذي خلقك وفطرك وتلتزم بما حرمه عليك. في اثنين سوبر ماركت جنبنا، منهم واحد مسلم والثاني مسيحي، معاملة المسيحي أفضل. في ضرر لو تعاملت مع المسيحي بدل المسلم؟ أولا يا أخي، ما نقول مسيحي، لأن المسيحي نسبة للمسيح، والمسيح ما جاء به حق. فإذا قلت مسيحي يعني كأنك تصحح دينه، ولذلك الله ما سماهم في القرآن مسيحيين، ولا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة سماهم مسيحيين، وإنما سماهم الله نصارى. فينبغي أن نلتزم بما سماه الله به حتى ما نعطي معنى خاطئ بكلمة مسيحي. يجوز معاملة الكافر في التجارة، يجوز من ناحية الجواز يجوز، ولكن الأفضل أن تتعامل مع المسلم، طيب سلامي وتحيتي. طيب أخونا من جدة، جزاه الله خير على مشاعره الطيبة وعلى كلامه، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. من المعلوم أن هناك برامج تضاف إلى الجوال، ومن هذه البرامج برنامج القرآن كاملا أو مسموعا أو مقروءا، فما حكم الدخول بالجوالات إلى الحمام؟ ما دام القرآن اللي في الجوال ما هو طالع على الشاشة ولا صوته طالع من الجهاز، ما لا بأس ولا حرج. هل صحيح أن الشيخ أحل الزواج بنية الطلاق؟ إيه نعم، الشيخ رحمه الله أجازه إذا ما كان متفق عليه بين الطرفين، لأنه غير مقطوع به. يعني الشيخ قال قد تعجبه الزوجة ويبقى معها، وقد يأتي له منها أولاد ويرغب فيها، فلذلك الطلاق غير قطعي. لكن لو اتفق معهم قال أنا سأطلق بعد 3 سنوات 6 شهور، هذا حرام لا يجوز. طيب، وقال الشيخ بن عثيمين إذا كان هو عازم على الطلاق فإن العقد صحيح وهو آثم. إذا طبعا ما أخبرهم به يصير العقد صحيح وهو آثم. ليش؟ لأنه غشهم وخدعهم. فصحة العقد شيء والإثم على الغش شيء آخر. فقد يصح العقد ويأثم الإنسان. في أنواع من البيوع كذا، يقول لك يصح العقد ويأثم المشتري أو يأثم البائع. من المعلوم أن حجر إسماعيل من الكعبة، فما هو الراجح في حكم صلاة النافلة في الحجر؟ تصح لجميع الاتجاهات. لماذا يمنع الناس من صلاة الفريضة في الحجر؟ لأن الصلاة داخل الكعبة ما يكون قد اتجه إليها، هو الآن واجب الاتجاه إلى القبلة. فهل يكون الذي في الكعبة داخل الكعبة مستقبل القبلة ولا مستدبر ولا إيش؟ صارت هو مستقبل هو مستدبر هو أيوة كله، لكن بر الكعبة يستقبل الكعبة من أي طرف من الأطراف يستقبل، فتصير أمامه إلى وجهه، لا هي وراءه ولا عن يمينه ولا عن شماله. لكن إذا صلى داخل الكعبة تصير وين القبلة؟ أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله. طيب هذا استقبال؟ هل هذا استقبال؟ إذن في فرق بين النافلة والفريضة، لأن النافلة ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى داخل الكعبة، فالنافلة حكمها غير حكم الفريضة. فولوا وجوهكم شطره، خلص في الفريضة في الصلاة لازم نستقبل جهة الكعبة فتكون أمامنا. هل يجوز استعمال صيغة التفضيل في صفات الله عز وجل؟ والله أعلم. إيه طبعا. وهل هذه من الفوائد؟ نعم نعم. هل الأصل في الزانية التوبة الستر أم إقامة الحد عليها؟ إذا إذا لم يتبين زناها فالأصل الستر. إيش يعني يتبين؟ يعني 4 شهود، الحبل. إذا تبين زناها لا بد من إقامة الحد. شهد 4 شهود، اعترفت، في حبل، خلاص. إذا وصل الأمر للحاكم إنه 4 شهود أو حبلت أو اعترفت، خلاص إقامة الحد. طيب لو واحدة، طيب لو ما حصل هذا، زنت وما في 4 شهود أو ما حملت أو ما اعترفت، إيش الحكم؟ ما يقام عليه الحد. طيب إيش موقفها هي؟ هي إيش موقفها؟ أن تستتر بستر الله. يعني لو أنها وقعت في الحرام، هل تذهب وتعترف عند القاضي؟ نقول لا، خلاص تستتر بستر الله وتتوب إلى الله، وإذا صدقت الله يتوب عليها. لكن لما ينتشر الأمر وأربعة رأوها أو الحبل، خلاص يصير التساهل في الحالة هذه، معناه إيش؟ إقرار الناس على الفواحش. هل يمكن ترشيح موقع الدعوة الإسلامية باللغة الروسية؟ طيب إن شاء الله سنبحث عن هذا ونخبركم. السؤال الأخير، هل يجب على المرأة عند قول الأذكار أن تكون بحجابها كالصلاة؟ الجواب لا، يجوز أن تقول أذكار الصباح والمساء وقبل النوم وبعد الصلاة بدون حجاب ما دامت في بيتها لا يراها أجانب. لو شالت الصلاة، يعني بعد الصلاة شالت الحجاب وقالت الأذكار، لا مانع من ذلك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.